الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب النكاح باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: يا رسول الله، وأنى لنا أنماط؟ قال: إنها ستكون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الأنماط هي الفرش التي تكون بصوف أو بنحوه. طبعا كانت العرب والمسلمون في أول أحوالهم يعني فقراء، خضهم كلها يعني الأرض يعني مساكنهم غير مفروشة لشيء، كان يعني إذا كان شيء من الحصير أو نحوه. النبي يقول لي: جابر، هل اتخذتم أنماطا؟ فقال: يا رسول الله، من أين لنا الأنماط؟ قال: أما إنها ستكون، أما إنها ستكون يعني للناس. وقد كانت بعد أن يعني فتحت الدنيا على المسلمين اتخذوا يعني هذه الأنماط الفرش في وإلا فكانت هذه يعني غير معهودة وغير مقدور عليها يعني في ذلك الوقت. باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. طبعا بالنسبة للباب السابق، طبعا هو يقول باب اتخاذ الأنماط وقول النبي أما الناس تكون فيه، طبعا بعض المسلمين كان يرى تحريم يعني تحريم فرش الأرض بالبسط، وأن هذا نوع من الترف، أن هذا يعني من كان من فعل يعني الأمم الغنية الكافرة كالفرس والروم الذين يعني لهم هذه الفرش، وأن المسلمين، فكان بعضهم يرى أنه حرمة هذا كما بعض الصحابة. فقول النبي أما إنه ستكون يعني دليل على الإخبار ودليل على الإباحة كذلك، يعني على الإباحة، لأنه قال لجابر: هل اتخذتم أنماطا؟ فلو كانت يعني محرمة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنها. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. نعم، هنا البخاري روى لهذا الحديث في باب عن النسوة التي يعني يهدين المرأة إلى، وفي دليل على جواز يعني المقصود بالمرأة التي تصلح من شأن العروس في لباسها وفي زينتها وكذا، ثم يصطحبنها يعني إلى بيت يعني العروس بيت الرجل، وفي أثناء هذا يعني الزفاف يغنين له. فهنا الحديث أن عائشة يعني اشتركت أو قامت بتجهيز امرأة وزفتها إلى يعني زوجها، زفتها يعني شاركت في يعني زفاف هذه المرأة إلى زوجها. فلما رجعت قال لها النبي: هل يعني هل استحبتم، هل أخذتم شيء من اللهو؟ ومن اللهو اللي هو الغنى يعني، فإن نساء الأنصار يعجبهن اللهو، يعني الأنصار يعجبهم يعني هذا اللهو، وهذا في دليل كذلك على جواز الغناء في العرس وفي زفاف يعني حين زفاف المرأة إلى زوجها. طبعا يقال يعني زفاف للمرأة ولا يقال للرجل، كثير من الشباب يكتب يقول: أدعوكم إلى زفاف. هذا غلط، هذا ما يقال. نعم، الرجل هو الذي تزف له المرأة، أما هو ينزف وينزف بالكويت يعني. نعم، يعني آخر قرانه هو وكذا يتزوج أو هذا الكلام. أما الزفاف إنما هو زف المرأة اللي هي عبارة عن تهيئة المرأة واستحاضها من النسوة ومن غيرهن يعني ليهدونها لزوجها. شيخ كريم يسأل إذا ما كان يسأل من الصوت ما كان أول يعني؟ لا كان صوت النساء في الغناء لبعضهن لا طبعا هنا ما هو يعني يغنين الرجال لا لا يغنين النساء يعني. باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رخاء فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا لزينب فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لها افعل فعمدت الى تمر وسم واقف فاتخذت حيشة في برمة فارسلت بها معي اليه فانطلقت به اليه بها اليه فقال لي ضعها ثم امرني فقال ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت قال ففعلت الذي امرني فرجعت فاذا البيت غاص باهله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيشة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون قال وجعلت أغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرحى السترة وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هذا حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد زوجه الله تبارك وتعالى إياها بعد طلاقها وتأيمها من مولى النبي اللي هو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه تزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن أم سليم قالت لزوجها وهو أبو طلحة يعني ألا نهدي يعني للنبي شيئا هذا يوم عرس يعني فقال لا فعلي فأتى التمر أخذ التمر وسمن وأقط وهذا يفتون التمر ويضعون عليه الأقط اللي هو هذا اللبن الذي جفف ويفرس بعضه مع بعضه ويصب السمن عليه ثم يعني لما فعلت هذا أرسل فيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له ضعها ثم قال له ادعو من لقيت يعني قال له اخرج وادعو من لقيت النبي بارك عليها و قرأ عليها يقول شيء يعني قرأ عليها ثم ليه فكان كلما يخرج يدعو إذا استقبل الناس من الصحابة والمسلمين يدعوهم إلى يعني وليمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كانوا يدخلون يعني في الحجرة التي هي 10 فيدخل 10 يأكلون يقول له النبي يعني سم الله وليكل كل منهم يعني منكم يعني مما يلي فسم الله يقول يعني يأكلون حتى تصدع ومعنى تصدع يعني أن الإنسان يأكل حتى يبلغ غاية ما عنده من الشبع ثم يخرجون ثم يأتي 10 يأكلون ويذهبون ثم 10 يعني حتى انقضوا عن آخرهم ثم إنه بقي يقول جماعة جالسين يتحدثون في الغرفة وهذه الغرفة هي الغرفة العرس وزينب رضي الله تعالى عنها جالسة في الغرفة وجهها إلى الحائط لا ستار وجهها إلى الحائط يعني فلما جلسوا يتحدثون طبعا يقول أنس اغتمت صار من الغم انهم يعني جالسين الان اكلوا وهذه وما زالوا جالسين. وكان النبي يخرج ويدخل ثم على ذلك خرجوا يقول نزل القران على النبي واني استفهم ما زلت في الغرفه نزل عليه قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه غير ناظرين يعني منتظرين اناه يعني اناه هو حينه سواه يعني ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين الحديث نذركم كان يؤذي النبي فاستحي منكم الله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيم. فالشاهد ان هذه كانت وليمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زواجه بام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. نعم وفيها نزل هذا القران لشان هؤلاء الذين يعني اذوا النبي بجلوسهم بعد ان اكلوا وشبعوا وجلسوا مستانسين الحديث. نعم. باب استعاره الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. هذا حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن يعني القلادة. القلادة كانت استعارتها من أختها أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. والقلادة هي هذا العقد الذي يلبس يعني في العنق. وهلكت معناها انها انقطعت وهي كان لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه المريسيه وخرجت لتقضي حاجتها ففقدت احدى هذا وقع منها وذهبت بعد ذلك يعني حبس النبي حبس المسلمين على يعني البحث عن هذه القلاده فدخلوا وما كان عندهم مي فنزلت آية التيمم سيد بن حضير يعني يقول يعني لو من عائشة رضي الله تعالى عنها يقول ما هي بأول بركتكم يا أهل أبي بكر ويقول في عائشة ما نزل بك أمر إلا جعل الله تبارك وتعالى يعني لك منه مخرج يعني نزل بها أمر من أمور الشدة كأمر الإفك الذي كان يعني سببا في دان فضلها ورفعتها وبراءتها وعزتها وذكرها يعني في السماء وفي الارض وفي القران في هذا يتلى الى يوم القيامه وكذلك هذا الامر لما وقع بها هذا الامر لو فقد هذه القلاده وانحبس المسلمون في مكان ليس فيه ماء انزل الله تبارك وتعالى ايه التيمم فكان فيه خير وبركه للمسلمين الى يوم القيامه انهم اذا فقدوا الماء فإن الله تبارك وتعالى جعل لهم يعني بديل للطهارة المائية وهي الطهارة الترابية للتراب فهذه نعمة عظيمة وبقي أثرها إلى يبقى أثرها إلى يوم القيامة فهذه ببركة يعني يقول السيد هذه يعني ما هي لأول بركتكم يعني يا أهل أبي بكر وإن الله قال عائشة إن الله ما نزل بك أمر إلا جعل الله لك يعني منه مخرجا وللمسلمين فيه بركة فبقي المسلمين فيه بركة حتى الإفك الله تبارك وتعالى قال لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم فهو كان خير كذلك للمسلمين فيه من الدروس والعبر شيء عظيم جدا. في الحديث نعم غير حادثة قلادة القدر المصطلح نعم. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أو شيطان أبدا. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء يعني يدعو الإنسان قبل سمع أهله بهذا الدعاء. يقول النبي لو أن أحدهم يعني إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله سهل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بولد في تلك الليلة لن يضره الشيطان ولا. يعني استجاب الله دعاءه هذا وما ضره الشيطان. قيل ما ضره الشيطان بالمس يعني وليس بالوسواس، فإن الوسواس لكل أحد يعني الوسوسة هذه كل قد وكل به الشيطان، لكن لا يضره الشيطان في عقله ولا نفسه فيبقى يعني محفوظ من الشيطان. الله تعالى أعلم. باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولم ولد شاب. الوليمة حق، وليمة عرس حق، معنى حق أنها واجبة، لأن النبي في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه لما يعني قال له النبي مهيم وقال له يا رسول الله يعني تزوجت، فقال له النبي أولم ولو بشاب. وقوله طبعا قول النبي للصحابي هو قول لكل أحد، أولم ولو بشاف العرس، فدل هذا على أن وليمة العرس كان واجبة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكنا أمهاتي وابنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رخص منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطال المكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أولا يقول أنه كان عند مقدم النبي إلى المدينة كان عمره 10 سنوات، وأنه خدم النبي 10 سنوات، يعني وجاء أن أمه أم سليم أخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله هذا خويلمك أنس، يعني أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خادما له، خادم بدون أجرة، وإنما يخدم احتسابا لله تبارك وتعالى. النبي وأمه يعني أهدته لهذا، و كذلك زوجها أبو طلحة رضي الله تعالى، فخدم النبي 10 سنوات. يقول أنا أعلم الناس يعني متى نزل الحجاب، يقول نزل في عرس زينب بنت جحش رضي الله تعالى، وأن قبل هذا ما كان أنزل الحجاب، وهي حجب يعني نساء النبي حجب شخوصهن كذلك عام الناس. فيقول أن النبي لما دعاهم وجلسوا أكلوا، ثم إنهم يعني بعض الناس جلسوا يتحدثون، فالنبي يقول خرج، فخرجت في إثري وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم إذا شافوا صاحب البيت خرج يخرجوا، والزوجة موجودة في الغرفة، يعني الزوجة موجودة، أنا يعني أم المؤمنين زينب موجودة. يقول فرجع وإذا هم أيضا جالسين، فخرج النبي مرة ثانية حتى بلغ بيت يعني باب بيت عائشة، ثم رجع يعني ظن منهم أنهم خرجوا، فلما أحسوا بهذا خرجوا بعد ذلك، وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات. ثم يقول وضع النبي الستر بيني وبينهم، بين يعني الرسول وبين زوجه وبين أنس، علمت أنه قد نزل الحجاب، يقول الحجاب نزل يعني في هذا الوقت. نعم. باب الوليمة ولو بشعر، لأن في الآية هذه التي نزلت فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بالنسبة للشخوص نساء النبي، يعني لا يجوز أن تكلمه حتى وإن كانت لابسة لباسها المحجب، لا، وإنما ينبغي في المرأة حجاب كجدار أو ستار أو نحو ذلك. باب الوليمة ولو بشات. حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن عنواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المعاذرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك على إحدى امرأتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. نعم في عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وفي قصة في يعني زواج لي وهجرتي أنه لما هاجر نزل على سعد بن الربيع وكان هذا يعني أنصاري، بينه وبين عبد الرحمن بن عوف صدق تاجر التجار وعبد الرحمن كان تاجر وبينهما يعني صداقة، فنزل على عليه يعني كأخ له فقال له يعني سعد أقاسمك الشطر مالي، قال له جبناني كله اللي هو دخلت كلها ما يدخره ويقاسمه الشطر، لأن الذين هاجروا مكة طبعا تركوا أموالهم. وقالوا لي زوجتان انظر أيهما يعني تعجبك أطلقها ثم يعني تتأيم إذا انقضت عدتها أزوجك إياها. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن يعني أنا رجل يعني تعجب دلني على السوق، بس فقط دلني على سوقكم، فدلوا على السوق راح. يقول باع واشترى في أول يوم، أول صفقة له كانت في أخذ اشترى وباع فيه، فاشترى وباع، وبعدين على طول خطب امرأة من الأنصار وأصدقها وزن نواه من ذهب، هذا كان مهرها. ولما رأى النبي يعني لسه كان في العلق في الأسابيع الأولى يعني من مجيئه وعليه سفرة وكذا بين عليه السرور والحبور، فقال له ما هي؟ فقال رسول الله تزوجت. قال الأنصار قال كم سخت؟ قال سخت وزن نواة من ذهب. فقال النبي أول ولو بشاة، فدل على أن وليمة العرس أقلها شاة وأكثرها طبعا لا حد له، لو تبحث 100 بعير لا لا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما أولم النبي على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. نعم يعني كانت أكبر وليمة أولمها النبي صلى الله عليه وسلم هي الوليمة لزينب رضي الله تعالى عنها أولمة بشاة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث. نعم وكان في طريق هذا الطريق من خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا كانت هي وقعت في سهم النبي في السبي فعتقها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها وهو في الطريق بالحيس، الحيس اللي هو التمر الذي يحاس في السم، فكانت هذه وليمة النبي في صفية بنت حيي. نعم بس موضوع زينب قبل شوي كان حديث انه اولا بشاة بس قبلها كان كان في رام على قط لعل هذا في اليوم العرس ثم بعد ذلك اولا بعد ذلك يعني صنع وليمة ثم بعد ذلك. لان حديثها نفس مرتين جاءت هذه الهدية هذه فقد ادوم اللقيط ودعا ثم يبدو انه ان النبي بعد ذلك ذبح شاة واولا. نعم. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنسا يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. نعم هذا في جواز يعني ارسال رجل ليدعو يعني الى طعام لوني. نعم. باب من اولم على بعض نسائه اكثر من بعض. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند انس فقال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اولم على احد من نسائه ما اولم عليها اولم بشعب. نعم. يعني انه يجوز يعني ان يكون يعني الوليمة على امرأة غير امرأة ثانية، وليس هذا من الباب المأمور فيه بالعدل، لان هذا طبعا يعني الظرف الموجود تزوج هذه المرأة وعنده مال، تزوج هذه المرأة ولم يكن عنده مال وهكذا. الوليمة لا يشترط العدل يعني في انه اذا اولم على هذه مثلا لحم يولم على هذه لحم او هذه بشاتين لابد تلك بشاتين، لا ان لا تدخل في خشم الله. الشيخ لازم الشات ولا اي وليمه؟ اي وليمه.